فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. يعني وجههم إلى ما يقولون. قال فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. ونلاحظ هنا أكثر الأحاديث فيها التوجيه إلى أن يقال ماذا؟ ما شاء الله وحده، وهذا هو الكمال. ولا بأس أن يقول القائل ما شاء الله ثم شئت، ولكن الكمال في هذا الباب أن يقول ما شاء الله وحده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.